نسيت اللمس بأحداثها ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر نسيت الأمس بأحداثها ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر أمسي ماضي ما يرجع بتغيير ماني بقادر أسطر عبرة الأيام وللأحزان أنا هاجر أمسي ماضي ما يرجع بتغيير ماني بقادر أسطر عبرة الأيام وللأحزان أنا هاجر بكرة عالم مجهول فيه الحلم والخاطر ولكن ما يلهيني أشوف الساعة وناظر نسيت الأمس بأحداثها ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر نسيت الأمس بأحداثها ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر ألا يا ربي توفيقك أنا في حبك مسافر وعد منك وما تخلف تجازي المؤمن الصابر ألا يا ربي توفيقك أنا في حبك مسافر وعد منك وما تخلف تجازي المؤمن الصابر أنا هاليوم أفكر فيه أحس نفسي في الآخر وأوزن كل أعمالي ونام بشوقي العابر نسيت الأمس بأحداثها ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر نسيت الأمس بأحداثها ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر